لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جار يقتل جاره، وآخر يعتدي على زوجته أو يتحرش ببناته، وثالث يؤذي أولاده، وصور من سوء الجوار تنتشر وتنتشر في واقعنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من علامات يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ ظهرت وانتشرت هذه الثلاثة. ولأننا نتكلم في 100 علامة ليوم القيامة ودروس تربوية وليست فقط سردية للعلامات، فإننا نريد أن نتناول هذا الموضوع المهم الذي ربما وقع بعضنا منه شيء من التقصير فيه والخلل. علامات انتشرت جاء الشرع بمنعها وتحريمها كانتشار الزنا، فعلى المكلف دفع قدر الانتشار عن المعصية بقدر العفة عن الطاعة. وهكذا نسير في التعامل مع علامات يوم القيامة. ولذلك تكلمنا بالتفصيل عن التدابير الواقية من الزنا. والليلة إذا كنا نتكلم عن سوء الجوار فسيدور الحديث حول فضل حسن الجوار ترغيبا للسامعين، ونذكر أيضا مخاطر وأضرار سوء الجوار ترهيبا لهم، ثم صور من الإساءة في حقوق الجار نذكرها، وفوائد أخرى بإذن الله تعالى. أولا نسأل هذا السؤال فنقول: ما المقصود بالجار؟ وحاول أن تلخص خلفي هذا الموضوع المهم، فكلنا يحتاجه، من كان خطيبا ربما استعمله في خطبة جمعة، أو كان مدرسا في مسجد ربما يلقيه على المصلين، أو انتفع هو به بين أهله وإخوانه وجيرانه. ما المقصود بالجار؟ وما حدوده؟ وما أنواعه؟ هذا هو السؤال الأول. الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك. الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك، يعني من يقرب مسكنه من مسكنك. ولكن ما حدوده؟ يعني كم بيت؟ يعني كم بيت يمين، كم بيت شمال، قدام، وراء، ونحو ذلك. اختلف العلماء في تحديد هذا المقدار. قال الأوزاعي رحمه الله: 40 دارا من كل ناحية. وبه قال أيضا ابن شهاب. يبقى حدود الجوار كم؟ من كل ناحية كم؟ 40 جار لهم حقوق عليك، 40 دارا من كل ناحية. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم إلي أذى. القريب لي هو أكثرهم لي إيذاء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. والحديث لو صح لصار فصلا في محل النزاع، ولكن ضعفه الألباني. وهذا القول أيضا قول الحسن، عندما سئل عن الجار قال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. وهناك قول آخر وهو للإمام علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار. من سمع النداء، ما المقصود بالنداء؟ لا، من سمع النداء إذا استنجدت به واستغثت به فسمع نداءك فهو جار. وهناك قول لطائفة: من سمع إقامة الصلاة فهو جار لذلك المسجد. من سمع إقامة الصلاة فهو جار لذلك المسجد. وقالت فرقة أيضا من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار. من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جار. واستدلوا بقول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فجعل اجتماعهم في المدينة جوارا. طيب من راجح في هذه الأقوال؟ قال الشوكاني بعد أن عرض هذه الأقوال قال والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع، فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه وإلا يرجع إلى العرف. يرجع إلى العرف إن وجد في الشرع ما يقتضي بيانه، وأن يكون جارا إلى حد كذا من الدور أو مسافة من الأرض كان العمل عليه متعينا، وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفا. قال ولم يأتي في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضا ما يفيد ذلك، بل المراد بالجار في اللغة المجاورة. إذن الخلاصة في هذا في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى العرف. يعني إيه؟ كل ما أطلق عليه عرفا أنه جار فهو جار. يعني ما تعرف عليه الناس أن الجار مثلا 5 أبيات 10 أبيات أكثر أقل، هذا الذي يعمل به. وهذا رجحه أيضا شيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب الكبائر، وقال إن صحت الأخبار اللي هي فيها إن 40 دارا جار، إن صحت فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع إلى العرف. وقد رأينا أن الحديث لم يصح، فما عده الناس جوارا فهو جوار. السؤال الثاني ما أنواع الجيران؟ شاركوا معايا كده أنواع الجيران إيه؟ أنواع الجيران إيه؟ هيترتب عليه أحكام. أنواع الجيران 3: جار قريب مسلم فله 3 حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. طبعا إحسان الإنسان ولو ل100 بيت هذا أمر يعني لا يلام عليه، لكن نتكلم لأن هذا سيترتب عليه أحكام. القسم الأول جار قريب مسلم وله 3 حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. طب ننزل شوية بقى التاني بقى إيه؟ بس مسلم فقط، يبقى له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. الثالث الذمي اللي هو غير الايه؟ غير المسلم، له حق الايه؟ حق الجوار، له حق الجوار. ويشمل الجميع الأقسام كلها: إرادة الخير والموعظة بالحسنى والدعاء بالهداية وترك الإضرار إلا في الموضع الذي يحل فيه الإضرار بالقول والفعل، يعني حال أخذ الحقوق ونحو ذلك. والذي يخص الجار الصالح جميع ما تقدم، وغير الصالح كف الأذى عنه وأمره بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الكافر فيعرض عليه الإسلام ويرغب فيه برفق، يعني يعامل معاملة حسنة حتى يرغب في الإسلام ويحبب فيه. والفاسق يوعظ بما يناسبه ويستر عليه زلله وينهى بالرفق، وإلا يهجر إن كان الهجر يؤدي إلى امتناعه عن فسقه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله ويحصل امتثال الوصية به، يعني بالجار، ازاي تبقى طبقت بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة. يبقى القاعدة التي يعمل بها في هذا الأمر أن تحرص على الإحسان إلى الجار بقدر الطاقة وبحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وتفقد أحواله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه سواء كانت معنوية أو حسية. ورد في القرآن يعني بعض الآيات، ووردت كذلك في السنة بعض الأحاديث تحث على الاعتناء بالجار والإحسان إليه. وهذا السؤال الثالث: أذكر من القرآن والسنة ما يبين الاعتناء والاهتمام بالجار والإحسان إليه. من يذكر لنا آية من القرآن فيها الأمر بالإحسان إلى الجار؟ إيه يعني نقرأ القرآن في رمضان مرات يعني وكرات ولا يعني ولا يعني نصل إلى ما يريد القرآن منها؟ أيوة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخرا. الشاهد في الآية قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. ما المقصود بالجار ذي القربى وما المقصود بالجار ذي الجنب؟ الجار أمر الله تعالى بحقه وبحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته، فقال والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب، الجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال نوف الشامي الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنب اليهودي والنصراني. إذن الوصى بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو إيه أو كافرا. قال السعدي في تفسير الآية الجار ذي القربى أي القريب، له حقا حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان، وكذلك الجار الجنب الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد إيه حقا، كلما كان أقرب بابا كان آكد حقا. طيب حديث من السنة يبين حق الجار والوصية بالجار. والله لا يؤمن. طيب قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم، والناس تركز كده وناخد بالنا من الكلام والأحاديث لأن هذا الموضوع مهم، يعني نبطل كلام جانبي ونركز موضوع في غاية الأهمية. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا في البخاري ومسلم. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا في مسلم. قولوا كده معايا والذي نفسي بيده لا يؤمن إيه عبد حتى يحب لإيه لجاره ما يحب لنفسه. شوف تطبيق الحديث ده على واقع الناس، هل أنت وهل أنا وهل الناس كل منهم يحب لجاره ما يحب لنفسه أم يحسده ويحقد عليه ويريد له الشر والعياذ بالله تعالى؟ هذا دليل على نقص الإيمان. حديث الرابع، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالجار، أول مرة تسمع الحديث ده، حديث صحيح الشيخ الألباني، أوصيكم بالجار، الجار بتاعك ده مين اللي موصي عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اهتمامك بشكله ايه واعتنائك بالجار وتنفيذك لهذه الوصية أوصيكم بالجار، صحيح الجامع 2548. الحديث الخامس، قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، يعني عليه أن يتفقد جاره وليس أن يعنى بأمر نفسه هو ويهمل أمر الجار. والحديث صحيح الجامع. حديث الأخير السادس، قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني بوائقه هي شرور، يعني البوائق الشرور والغدر والخيانة والظلم والعدوان وسائر أنواع الأذى. اقعد بقى يا ابني. وهذا دليل على تحريم كما يقول الشيخ العثيمين العدوان على الجار، سواء كان بالقول أو اصحى بالقول أو بالفعل. بالقول مثل ماذا؟ ما فيش جيران بيأذوكوا، ها؟ كان يسمعه ما يزعجه ويقلقه زي صوت الراديو صوت التلفزيون، أخذ بالك، الأغاني ونحو ذلك. بل ولو كان بالقرآن لا يجوز له أن يؤذي الجار بذلك. أنت مثلا رجل ملتزم، الجار بيشغل أغاني ويعلي، تروح أنت معلي أنت كمان إيه، ويوم واحد ثالث ولا رابع إيه يضيع بينكم أنتوا الاثنين. لا، لا تعالج الخطأ بخطأ، تسمع على قدر ما تريد أنت. هو قد أثم بذلك فلا تأثم أنت بأذية بقية الجيران، بل انصحه وبين له هذه الحقوق وهذه الأحاديث التي ذكرناها، وما يكون كذلك من سب وشتم وتطاول ونحو ذلك، هذا كله يدخل في الأذى بالإيه؟ بالقول. طيب والأذى بالفعل، الأذى بالفعل ضرب وما أدراك. شوف الواقع الناس الآن، كإلقاء القمامة حول بابه أو التضييق عليه عند مدخل بيته، يوقف العربية بتاعته قدام مدخل بيت الجار، يجي الجار ما يعرفش يدخل هو وعياله، أو مثلا جاره ليه عربية بيوقفها قدام بيته يروح هو يعاند ويجيب عربيته قبليه عشان يخليه يحط في الشقة وهكذا، أو الدق عليه يقعد يدق مثلا فيه على البيت من فوق أو في نحو ذلك في أوقات يعني لا تناسب ذلك، أو كانت له نخلة أو شجرة تؤذي جاره، فكل هذا يدخل في بوائق، في البوائق التي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأمن جاره بوائق، جاره بوائقه. حث العلماء على حسن الجوار وأكدوا هذه القضية فقالوا، قال الإمام ابن العربي: حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام، معقولة مشروعة مروءة وديانة. وذكر حديث ما زال جبريل الذي ذكرناه. وقال الغزالي رحمه الله: اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضي أخوة الإسلام، فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتاب إصلاح المجتمع: حق الجار على الجار عظيم في الأديان كلها والشرائع أجمعها والأوضاع كافة، بل العرب كانوا يعظمون حق الجار ويحترمون الجوار في الجاهلية قبل الإسلام، ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون بذلك. فجاء الإسلام فأكد حق الجوار وحث عليه وجعله كالقرابة، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، ما الثمرات التي تعود علينا وعلى المجتمع من الاعتناء بحقوق الجوار؟ عد معايا كده 10 ثمرات. ربي أولادك عليها، واذكرها لزوجتك، واذكرها لإخوانك، فنشر ذلك في المجتمع من أهم ما يكون. ثمرات حسن الجوار أو فوائد حسن الجوار: الأولى هو دلالة على كمال الإيمان، دلالة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وعند ابن ماجه والحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، اسمع، وأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا. إذن بقدر ما يحصل الإنسان هذا المعنى يكتمل إيه؟ يكتمل إيمانه. أحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك تكن مؤمنا. قال: وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك فساد القلب. صحيح الجامع 4580. الثانية، أول حاجة كانت قلنا ده سرح، دلالة على كمال الإيمان. 2، نيل درجة الخيرية عند الله، نيل درجة الخيرية عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله، حد يكمل، خير الأصحاب عند الله، هلو هلو، خير الأصحاب عند الله، حد يكمل، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه أحمد. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، اكتب يا ابني، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ثلاثة في ايه؟ النجاة من اللعنة، النجاة من اللعنة. مين يجيب لنا حديث وياخد هدية؟ القيام بحق الجار نجاة من اللعنة. حد يجيب لنا حديث وياخد هدية؟ اتفضل. تمام، هديتك اهي. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج إيه؟ متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. 4 في إيه؟ في الثمرات. الصبر عليه يجلب محبة الله لك أو للعبد. الصبر عليه يعني على الجار يجلب محبة الله للعبد، لأن مش هتلاقي كل الجيران إيه كويسين، أكيد هتلاقي جار مؤذي. ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ ها، يشرع لك الصبر، وهذا الصبر سبب لمحبة الله لك. قال صلى الله عليه وسلم، حد يجيب الحديث ياخد هديتين؟ لا، ما ياخد تليفونات تتقفل. ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله، يعني يشنأهم يبغضهم. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. ثالث، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه. والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. الظعن اللي هو الارتحال، يعزل. والرجل يكون له الجار، ده الشاهد اللي تكتبه، يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. يبقى هؤلاء الثلاثة الذين إيه؟ يحبهم. طب والذين يشنأهم الله يكرههم؟ التاجر الحلاف كثير وتقدم ذلك، والفقير المختال، فقير ومتكبر، يعني هو فقير أصلا بيتكبر على الناس، ما لو غني هيعمل في الناس. والبخيل المنان، والبخيل المن بخيل، وكمان لو عطى يعمل ايه؟ يمن على الناس بالايه؟ بالعطية. والحديث صحيح الجامع 3074. خمسة سبب لدخول الجنة، الثمرة الخمسة اللي هتحصلها لما تعامل جارك كويس تدخل الجنة. ايه الدليل؟ حديث البخاري في الأدب المفرد، قال رجل يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها. طبعا الأخوات حاضرين معانا مشرفين، ربنا يبارك فيهم. فموضوع الجوار ده يعني ممكن تقول الجانب الأكبر فعلا بيبقى على مين؟ على النساء، أصلها نشرت والغسيل بل غسيلي، أصلها نفضت السجادة على الهدوم، أصلها ومش هنخلص بقى، خدت بالك؟ لا، انت تخش الجنة بحاجات بسيطة جدا، شوية تراب تتحمليهم مش مشكلة، ابنها ضرب ابنك، ده الولا زق، مش الحاجات البسيطة دي. اما نعرف ان الصبر على هذا الجار سبب لمحبة الله وسبب لدخول الجنة، الامر هيبقى سهل جدا. شوف بقى الحديث ده بيتكلم على النساء، ان فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها. شوف امرأة عابدة اهي، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. شفت الخطر؟ قال يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة، هي في الجنة. صحيح الأدب رقم 88. ما يتفهمش معنى الحديث غلط إن الواحدة تقول أنا طالما أنا حافظ لساني مش مهم بقى الصلاة، لا، يعني تحفظي لسانك وتكثري من الصلاة والصيام والصدقة فتكونين في مرتبة أعلى وأعلى بلا شك. لكن الخطر أن يحسن الإنسان فيما بينه وبين الله ويسيء فيما بينه وبين الناس فيضيع ذلك ويضيع ثواب عمله، لأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل الايه؟ العسل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة، رقم ستة، لما نحسن للجيران هيحصل لنا ايه؟ تعمير الديار والبركة في الأعمار. اللي يقول الحديث هياخد هديتين، تعمير الديار والبركة في الأعمار. ايه الدليل؟ حد عارف؟ قال صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. اسمع كده، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار أو يعمران الديار وإيه؟ ويزيدان فين؟ في الأعمار. إزاي يزيدان في الأعمار؟ يعني عمره 60 يبقى 70؟ منك ليه يزيد. وهذا مكتوب وهذا مكتوب، كتب انه لو فعل هذه يعيش 70 سنة، ان لم يفعلها عاش 60. هذا مكتوب وهذا مكتوب. او المعنى الاخر الذي ذكره العلماء البركة، يعني يعيش 60 لكن تملأ 60 باعمال الخير والبر، وغيره يبقى عايش 100 سنة و150 سنة وما عملش عشر أعمال هذا الإنسان من الأعمال الصالحة، بركة من الله سبحانه وتعالى. قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، صحيح الجامع 3767. سبعة: الثناء الحسن وتحصيل المغفرة. الثناء الحسن وتحصيل المغفرة، حد يجيب دليل؟ هو ده مهم جدا. ده قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أبيات من جيرانه الأدنين، يعني الأدنين قريبين، فيشهد له أهل أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. رواه أحمد. قد قبلت شهادة عبادي في مين؟ يعني في اللي مات ده، على ما علموا ما لهم الايه، وغفرت له ما أعلم. فانظر فضل الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الجيران. إن شهدوا لك هذه الشهادة تلاقي واحد مات وكل الشارع زعلان عليه وبيترحم عليه وبيدعي له، واحد تاني مات الحمد لله خلصنا منه، ربنا خلصنا من شيء، صح؟ بيحصل. يبقى كل إنسان يعرف ما له عند الله بمثل ذلك. تمانية: تنفيذ وصية القرآن، العمل بوصية القرآن، وهي أمر الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، بل جعلها الله عز وجل بعد الأمر بالتوحيد، بعد الأمر بتوحيده. فدل وكذلك في الأحاديث ذكرها في الإيمان، فنفي أو انتفاء ذلك عن الإنسان انتفاء لشعبة من شعب الإيه؟ الإيمان، انتفاء لشعبة من شعب الإيمان، لا يكون إيمانه كاملا، لا يكون إيمانه كاملا. رقم كام؟ تسعة اللي جاء ولا عشرة؟ ما قلنا تسعة العمل بوصية، العمل بوصية القرآن. تمانية: العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. عشرة: تآلف وترابط وتكاتف المجتمع وانتشار الحب والتراحم بين أفراده وترغيب غير المسلمين في الإسلام بحسن المعاملة. تآلف وترابط وتكاتف المجتمع وانتشار الحب والتراحم بين أفراده وترغيب غير المسلمين في الإسلام بحسن المعاملة. نطبق آية بقى: أنت بروهم وتقسطوا إليهم. أنت ليك جار غير مسلم، في غير الأعياد بتاعته تهديه، تبعت له حتة لحمة في العيد، تبعت له حاجة في رمضان، وهكذا تؤلف قلبه نحو الإيه؟ نحو الإسلام، وتجعله يحب الإسلام وأخلاق المسلمين. بعض الناس لا تغريهم الثمرات، ما بيجيش إلا من أفاه، يعني الترغيب ما يجيبش. فعندنا برضو ترهيب، فكما أنه هناك ثمرات محصلها من الإحسان إلى الجيران، فهناك عقوبات تحل بالعبد، اصحى يا عم اللي هتنام، هناك عقوبات تحل بالعبد إن قصر في حق جاره. إيه بقى؟ إيه العقوبات التي تحل بالعبد إذا قصر في حق الجار؟ أولها الوعيد بالنار، نعوذ بالله، الوعيد بالنار، وهذا سبق معنا منذ قليل في المرأة التي تؤذي جيرانها بلسانها مع كثرة الصلاة والصيام والصدقة، فقال: هي في النار، هي في النار. اثنين: اللعنة، اللعنة كما سمعنا من قول الصحابة: اللهم لعنه، اللهم اخزه بسبب إيذاء الجار. ثلاثة: مضاعفة العقوبة، مضاعفة العقوبة. يعني ايه؟ هي بالضبط كده. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، نعوذ بالله، لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. يعني يقول واحد يزني بعشرة ويزني. لا، ما في ناس كده مش عايزة تفهم، يعني عايز يقول لك ان امرأة الجار حقها اعظم، يعني الذنب لو وقع الانسان في زنا امرأة الجار اكنه زنا بكام؟ بعشرة، مش يروح هو يزني بعشرة ويقول لك ده ما زنتش. لا، ما خدت بالك. فقال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام الى يوم القيامة. وبرضه في اول حديث قال كده عن الزنا، قال: لان يسرق الرجل من عشرة ابيات ايسر عليه من ان يسرق من بيت جاره، رواه احمد. وهذا يبين خطر إيذاء الجار. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي ابن مسعود بيقول قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك يعني أن يزني بامرأة الجار، هذا من أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك وبعد إيه؟ قتل الأولاد، قتل النفس. والحديث صحيح. قال الصنعاني كون حليلة الجار أعظم لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه. الجار أصلا مش متوقع منه أنه إيه؟ أنه يعتدي على أهله وحريمه. يأمن بوائقه ويركن إليه، وقد أمر الله برعاية حقه والإحسان إليه، فإن قابله بالزنا أو قابله بالسرقة فهذا في غاية القبح. طب خد العقوبة دي بقى، كتير مننا ما سمعهاش قبل كده أو كلنا ما سمعناهاش. الجار من أول الخصماء يوم القيامة. الجار من أول الخصماء يوم القيامة. حديث إيه؟ شفتوا صح؟ قلت لكم ما سمعناهاش قبل كده. الجار من أول الخصماء يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران. صحيح الجامع 2563. أول خصمين يوم القيامة إيه؟ اوعى يكون بينك وبين جارك خصوم، اوعى تكون ظالم، خليك انت مظلوم وتحمل لله مش مشكلة، حتى يعني لا يتقع تحت هذا المحظور. اول خصمين يوم القيامة جار يحصل بينهما تخاصم، كل يريد ان يأخذ حقه. خمسة نفي الايمان عنه. نفي الايمان عنه عن مين؟ عن المؤذي. ايه بقى؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه كما يحب لنفسه. وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. شوف كم مرة، ثلاث مرات. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وهذا ذكرنا. طيب ما معنى والله لا يؤمن بقى؟ كافر. فيها تفسيرا كما قال النووي رحمه الله، في المستحل وفي غير المستحل. المستحل الذي استحل ذلك قالوا هو حرام، قال وإن كان حراما فأنا أؤذيه وهذا أمر مستحسن ونحو، يعني رد شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا كافر، نفي عنه الإيمان كله. والتفسير الثاني لا يؤمن الإيمان الكامل، يعني إيمانه إيه؟ إيمانه ناقص، إيمانه ناقص. قال ابن حجر ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجازى مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا، أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ. ستة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء. استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد. فجار السوء والعياذ بالله تعالى أذى، فلأجل هذا الأذى كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء. سبعة يورث العداوة والبغضاء بين الجيران. يورث العداوة والبغضاء بين الجيران، وربما أدى ذلك إلى أن يبيع الإنسان بيته بثمن بخس، كما قال الشاعر يلوموني أن بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وإيه؟ وترخص. فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. فعلا. تمانية يورث الذكر السيء بين الناس. يورث الذكر السيء بين الناس، ونحن نعلم أنتم شهداء الله في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد الناس له بأنه على خلق حسن وأنه من أفضل الناس، هذه الشهادة تكون مقبولة عند الله، بل يشفعون له إذا مات، يشفعون له إذا مات بتاع دي وقفت. فكذلك تقبل هذه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب بعد أن ذكرنا الثمرات للترغيب والعقوبات للترهيب، نقول وما صور التقصير في حق الجار حتى لا نقع فيها. كيف يقع التقصير في حق الجار؟ أول هذه الصور مظاهر كثيرة طبعا ربما لا تنحصر، ولكن نذكر إشارات سريعة. حسد الجار، أن يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على جاره. أولاده متفوقين يحسده، يا رب ما يفلحه، والعيال اليوم بيسقطوا مش عارفين العيال بيسقطوا ليه. خدت بالك ان هو بناته مثلا زي ما يقولوا سوقهم ايه ماشي اخد بالك, وبنات التاني ايه مش فيش حد بيه, فايه يعمل لهم عمل ولا يعمل لهم سحر يخلوا البنات ايه يقعدوا في البيت ولا يتجوزوا ولا يروحوا ولا يجوا, نعوذ بالله. هذا كله من الكبائر والاعتراض على قدر الله سبحانه, بل يعني كفى بها والعياذ بالله تعالى يعني ذنبا عظيما. الحسد خلق قبيح يزداد قبحه إذا كان منصرفا إلى الجيران, لأن الجار أولى الناس بالإحسان. وأكثر ما يقع الحسد بين النساء أو التجار المتجاورين في محلات التجار, محلات ذهب جنب بعضها, محلات مش عارف, شايف ناس دخل وطلع هو ما فيش حد بيجي له يقعد يحسد والعياذ بالله, أو كما ذكرنا عن النساء. اثنين, احتقار الجار والسخرية منه, أن يحتقر جاره أو أن يسخر منه لفقره أو جهله أو وضاعته. إنسان مثلا شغال شغلانة متواضعة أو كده, فكل ما يشوفه داخل وطالع يسخر منه ويستهزئ به, أو يسخر من حديثه أو مثلا ملبسه أو غير ذلك من الأمور رحمك الله. وقد نهى الله عن هذا كله فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أسدي دي لبسة ذهب ودي مش لبسة ودي مش عارف عبايتها بمتين ودي كل هذا ليس معيارا للتفاضل عند الله. التفاضل عند الله بالإيمان والعمل الصالح, صلاتك أخبارها إيه, صيامك قيامك بالليل إحسانك إلى الناس, هذا الذي يجعل الإنسان ذكرا أو أنثى من الأفاضل عند الله. أما الملبس والشكل والطول والقصر واللون والسيارة والشقة هذا كله ليس معيارا للتفاضل عند الله سبحانه وتعالى. كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول فما أحد منا بمهد لجاره أذاه ولا مزر به وهو عائده, لأن نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. احتقار الجار لا يصدر من ذي خلق كريم أو دين قويم, بل يفعل ذلك الإنسان الخسيس الذي لم يتربى التربية الفاضلة. ثلاثة, تتبع عثرات الجار والفرح بزلاته, تتبع عثرات الجار والفرح بزلاته, يقعد يفتش يشوف ايه التقصير عنده وينشر ذلك في الناس ويفرح, تجي له مصيبة يحصل له حاجة في البيت يفرح وينشر ذلك في الناس. وهذا بلا شك كما يفعل ذلك بغيره فإنه يفعل به. أربعة, تنفير الناس من الجار, تنفير الناس من الجار كأن ينفر الناس من بضاعته التي يتاجر فيها حتى يشتري الناس منه مثلا, أو لو لم يكن هو صاحب تجارة لا يريد الناس أن تشتري من جاره فقط, أو يصد الناس عن خطبة بنات جاره ونحو ذلك, أن يذمهم بين الناس حتى ينفر الناس عن طلب الزواج منهن ونحو ذلك. خمسة, التعدي على حقوق الجار, التعدي على حقوق الجار. مثلا جاره جنبي لي أرض فاضية وهو كمان أرضه ملاصقة لأرض الجار, فيوم يعمل في الحدود ها يغيرها, ياخد حتة من أرض جاره ويضمها الأرض مثلا, وهذا ملعون, لعن الله من غير منار الأرض. وهذا من أحد معاني الحديث, لعن الله من غير منار الأرض. أو في الفلاحين مثلا في القرى مجرى السقي مثلا أناية السقي أو الترعة أو غيره يخلي المية تيجي عنده ما تروحش لجاره مثلا, أو تمر عليه فينتهي ولا يترك شيئا لجاره مثلا, أو يرسل الغنم مثلا في مزرعة الجار أو في أرض الجار تأكل منها ولا يمنعها, هذا كله من أذى الجار والتعدي على حق. ستة, عدم الاعتناء بتعليم أولاد, بتعليم الأولاد حق الجار, دي موجودة فينا للأسف إنه ما يعلمش أولاده حق الجار, ما تقولش عيالي صغيرة لا أنت حضرت الدرس معايا هو ابدأ فرغ الكلام ده وابدأ ربي أولادك, ولو كل أسبوع تقول لهم حديث أو حديثين. عدم الاعتناء بتعليم الأولاد حق الجار هذا يؤدي إلى إساءتهم في حق جيرانهم. سبعة, خيانة الجار والغدر به, خيانة الجار والغدر به كتتبع العورات والنظر إلى المحارم, يبص من البلكونة يبص من الشبابيك يطلع من على السطوح. وطبعا أنتم تعرفون أحوال البيوت في بلادين, تلاقي البلكونة في البلكون, يبقى أصلا الإنسان يبقى عنده نوع من حسن الخلق والمروءة ما يطافش بقى ليل نهار أنت في البلكونة, وربما لا تقف مطلقا إلا إذا كانت لك حاجة, لأنك تعلم أن هذا يؤذي الجار, هيفضل طول النهار هو بقى قافل البلكونة بتاعته مثلا فهذا من الأذى. تتبع عورات الجار، النظر إلى محارمه عبر أسطح المنازل أو النوافذ، هذا من أقبح الخصال ومما يترفع عنه الكرام عليكم السلام، ولا يصدر إلا من جبان لئيم خسيس الطبع. الكفرة يا أخي كانوا يتحرزون من ذلك في الجاهلية. قال عنترة: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواه. مش هو يستنى أصلا لما تطلع ويطلع يقف في البلكونة، لا، يغض طرفه عن الجارة. وقال هدبة بن الخشرم: وإني لا يخف الغدر جاري، وإني لا يخف الغدر جاري ولا يخشى غوائلي الغريب، يعني يأمنونه. ومن صور الخيانة والغدر ما يكون من معاكسة نساء الجار أو الفعل الفاحشة بهن كما ذكرنا وبينا خطر ذلك والعياذ بالله تعالى. وهذا لا ينفي مسؤولية المرأة، عشان المرأة ما تقولش ما أنا مالي، لا، المرأة إن كانت مطاوعة لهذا الغادر الخائن فهي أيضا آثمة وإثمها عظيم، لأنها مطالبة بالحشمة والستر والبعد عن التبرج والتبذل. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني هو في حياته ما شافش الصنفين دول، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. يبقى المرأة ليس بهواها أن تلبس الحجاب أو لا تلبس، الشرع قد أمرك بذلك في القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة النور، وفي الأحاديث حرم النبي صلى الله عليه وسلم التبرج كما قال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ويبقى لازم الحجاب الشرعي يكون ساتر، يكون واسع، يكون سميك، ما يكونش شفاف، ما يكونش ضيق، ما يكونش فيه زينة إلى آخر ما ذكر العلماء. لا تضع عطرا إذا خرجت، لأن هذا كله ربما يوقع في الحرام أو مقدمات الحرام. 8 الغفلة عن تعاهد الجيران بالطعام، الغفلة عن تعاهد الجيران بالطعام. هتقول لي طب ما هو غني أو مش محتاج، لا، الهدية ليست للفقراء، الهدية للفقراء ولغير الفقراء، وعندنا في الحديث تهادوا تحبوا. طيب كيف إذا كان الجار جائعا؟ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، حتى ولو هتديله من الايه، من الشرب بس، شوف أكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. أظن دي مش هتعضل الإنسان، يعني ما يعمل فرخة ويزود الشرب مثلا طبق ويديه للإيه، للجار، مش حي ولا يعضله، خلص الموضوع، ولو وقع فيه وركي ولا حاجة ولا بتاع مش هيعضل برضه، الأمر يسير. ويبارك الله سبحانه وتعالى لإيه، طعام الواحد يكفي لاثنين وطعام الاثنين، وهكذا بحسن توكلك على الله تجد الخير يزيد في بيتك. وابدأ وجرب الموضوع ده، الشرط مرأة، يعني ما عملت مثلا شوية خضار ابعت له طبق، عندك عيش زيادة بعت له 5 ترغيف، عندك مش عارف شوية فاكهة بعت له مثلا ادي عيال، وهكذا تطبيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسكين الدارمي: ناري ونار الجار واحدة، يعني ما فيش فرق، بتجاز بتاعي هو ايه، وإليه قبلي تنزل القدر، كمان مش الأكل يتعمل يروح فين الأول، ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر. بل كانوا يذمون غاية الذم من يبيت ملآن البطن من الشبع وجاره جائع، حتى قالوا: أهجى بيت، يعني أكتر بيت بيشن على الإنسان بيت الأعشى، بيقول في إيه: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثا يبتن خمائمة. يعني عايز لهم يا ناس يا جبل، أنتوا بتباتوا شبعانين ودفيانين وجيرانكم إيه، لا، جعانين وانتم تسألوش فيهم، هذا من الهجاء وأشد الهجاء. فعلينا إخواني أن نتعاهد الجيران بالهدية وبالطعام. 9 قلة التهادي بين الجيران، قلة التهادي بين الجيران. الهدية بلا شك تحبب القلوب إلى بعضها وتزيل الفرقة والعداوة والشحناء والبغضاء، تجلب المودة، تكذب سوء الظن، تستحل أحقاد القلوب. إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البعيد عن الهوى حتى تصيره قريبا. 10 منع الجار ما يحتاج إليه، منع الجار ما يحتاج إليه. زي إيه منع الجار ما يحتاج إليه؟ زي إيه؟ زي ايه يعني؟ هياخد مثل النار والملح والماء، الامور اللي ايه يعني، الزيت، القدر، الدلو، الفأس، الصحفة، عايزين حلة كبيرة، السكين، القدوم. ومنه أن يغرز خشبة في جدار الجار أو في بنائه، بل جاء ذلك صريحا في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه، أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره، طالما ذلك لا إيه؟ لا يؤذي ولا يضره. لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أحمد، كان مذهب أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره إذا احتاج إلى ذلك، ولم يضر بجداره، ولم يضر بجداره. وهذا يدخل أيضا تحت قوله تعالى في من ذمهم الله في سورة الإيه، سورة إيه؟ الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل بقى لمين؟ إيه الصفات؟ الذين هم عن صلاتهم مصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، بيسهى عن الصلاة وعن أوقاتها يؤخر الصلاة، ده له الويل. مش لا بيصليش بقى، بيصليش، ده مشكلة تانية. اللي يؤخر الصلاة لحد ما وقتها يطلع، هذا له ويل، وهو واد في جهنم والعياذ بالله تعالى. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، التالتة يبقى يمنعون الماعون، يعني يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به. هؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ يبقى لا يتحثنا على بذل المعروف أو فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة، لأن الله ذم من لا يفعل ذلك. فإذا احتاج الجار منك شيئا من هذه الأشياء فبادر إلى ذلك، عندك سلم، عندك إلى آخره، يعني انتبه لهذه الأمور. 11، قلة المبالاة بدعوة الجار إلى الولائم والمناسبات. قلة المبالاة بدعوة الجار إلى الولائم والمناسبات، إما نسيانا أو تهاونا، وهذا يوغر الصدور ويورث الجار الشكوك، ما يلاقيه بيعمل فرح وما يقولوش عنده كذا مناسبة وما يقولوش، ده يخلي الجار يزعل يحزن، أو يقول إن في حاجة بقى، أو هو محتقر ليه أصلا أو غير ذلك. ونحن نقول للآخر: أحسن الظن بأخيك، ربما يكون له عذر في ذلك، لكن نقول ينبغي عليك أن تراعي هذا مع جيرانك. 12، قلة التناصح بين الجيران. قلة التناصح بين الجيران، وقد سمعنا وعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فما ينفعش يبقى جارك ما بيصليش وانت ساكت، لو لقيت الجار فيه نار مولعة في بيته هتجري تطفي. طب نار جهنم أشد، عرض نفسه بترك الصلاة للوقوع في نار جهنم، فكيف تسكت؟ انصحه، تقول فعلت، لا تقول فعلت وتسكت، بل داوم وأتي بمن يستطيع نصحه، وحاول مرة بعد مرة حتى تأخذ بيده إلى طاعة الله. وغير ذلك من المنكرات، كمن يعق والديه أو يقطع أرحامه، فواجب النصيحة لابد أن يكون كذلك بين الجيران. 13، كثرة الخصومة بين الجيران. كثرة الخصومة بين الجيران، في شوارع وبيوت وجيران على طول في مشاكل، ما في، لازم، ما يقدروش يعيشوا من غير المشاكل، يتشاجر مع امرأة الجار، يتشاجر مع أولاد الجار، يصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، يصل إلى الشرطة والمحاكم إلى غير ذلك، وفي غالب الأحوال تجد السبب أمورا تافهة. فعلى الجار أن يتحلى بالصبر وأن يصبر وأن يتسامح وأن يعفو ويصفح وأن يحسن إلى من أساء إليه. 14، التقاطع بين الجيران عند أدنى سبب. خاصم جاره ما يكلموش، يهجره، وهجر المسلم سنة كسفك دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد هجر واحد خصمه سنة زي عمل فيه سفك دمه، إثم عظيم والعياذ بالله. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. 15، قلة الحرص على إصلاح ذات البين، قلة الحرص على إصلاح ذات البين. كثيرا ما تفسد ذات بين الجيران، حصلت مشكلة، حصلت عركة، تشكلوا مع بعض، الود اللي كان موجود راح. المطلوب من الجيران الآخرين أن يبادروا إلى إصلاح ذلك وأن يجمعوا الكلمة، بدل أن يصل الأمر إلى الشرطة وإلى المحاكم ونحو ذلك، وندخل بقى في طريق ما نعرفش هيوصل لفين. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أو إصلاح بين الناس. إيه ثواب اللي يعمل كده؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيم. 16، العناد وقلة الاستجابة للصلح. تلاقي بعض الناس يحاول يبذل أسباب الصلح ويسعى في الصلح، وده راكب رأسه ورافض الصلح، فيكتوي الجميع بلهيب الفرق. لا يحسن بالرجل أن يرفض الصلح، بل ينبغي أن يفرح به وأن يشكر من سعى إليه. 17، قلة العناية باختيار الجار الصالح. قلة العناية باختيار الجار الصالح. بعض الناس بيدور على المسكن، اهم حاجة فين، في شارع فين او منطقة مش مهم مين الجار بتاعه. والناس حتى في الحكم يقولك اختر الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. فمن علامات السعادة كما في الحديث: من سعادة المرء المسلم، اصحى يا ابني، من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. فاحرص على هذه المسألة طالما تيسر لك ذلك. 18، قلة احتمال الجار. قلة احتمال الجار والصبر على أذاه. قلة احتمال الجار والصبر على أذاه. نقول: لا ينبغي للجار أن يتضايق من جاره لأدنى هفوة. الجار أولى الناس بالعفو، وأن تتغاضى عن زلاته، خصوصا إذا كان له فضل وإحسان سابق. يعني تحلى بالصبر، مش كل حاجة تعلق عليها ومش كل حاجة تعمل عليها مشكلة. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، لا ترد الإساءة بمثلها، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أخيرا، هذه مواقف سلفية تبين لنا كيف كان أسلافنا يعرفون حقوق الجار ويتعاملون معهم ويحتملون أذاهم. يقول مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة. مين اللي كان عند مين؟ مجاهد كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص، وعنده غلام بيعمل ايه يا محمود؟ بيسلخ شاة. فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله تديله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. صحيح الأدب المفرد. أما أبو حمزة السكري فكان له جار، أراد جار لأبي حمزة أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ واحد جار لواحد اسمه أبو حمزة السكري، قالوا له هتبيعها بكام؟ قال: بألفين ثمن الدار وألفين جوار أبي حمزة. يبقى بكام؟ 4000. يعني جوار أبو حمزة ده بإيه؟ لوحده بما يساوي ثمن الدار. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إليه 4000 وقال: لا تبع دارك، خليك فعلا اشترى راحته طالما تيسر له ذلك. لحنف ابن قيس صعد فوق بيته فأشرف على جاره، يعني بس لقى نفسه فوق الجار كده، مش بقى بص وجاء، لا أشرف على جاري. فقال: دخلت، فقال: سوءة دخلت على جاري بغير إذن. هو لسه ولا دخل ولا حاجة، بس يعني مجرد بس إن عينه تطلعت في بيت الجار. قال: لا صعدت فوق هذا البيت أبدا، لا صعدت فوق هذا البيت أبدا. والحسن البصري جاءت إليه امرأة تشكو الحاجة ثم قالت: إني جارتك. قالت: كم؟ فقال: كم بيني وبينك؟ قالت: 7 دور أو 10. فنظر تحت الفراش فإذا 6 دنانير أو 7، فأعطاها إياها وقال: كدنا نهلك، عشان ما تفقدناش هذه المرأة. حسان بن أبي سنان كانت العنز تدخل إلى منزله فتأخذ الشيء، فإذا طردت قال: لا تطردوا عنز جاري، دعوها تأخذ حاجتها. حتى المعزة بتاعت الجار تدخل تعمل تأخذ الأعزة عشان بتاعت الجار بتاعها. مالك بن دينار كان لبعض جيران مالك كلب ضعيف، فكان مالك يخرج له كل يوم طعامه فيلقيه إليه. حتى كلب الجار يعمل له إيه؟ يؤكله ويديله حقه. ابن المقفع بلغه أن جارا له يبيع داره في دين ركبه على دين، وكان ابن المقفع يجلس في ظل دار هذا الجار، فقال: ما قمت إذن بحرمة ظل داره، إن باعها معدما. فرفع إليه ثمن الدار وقال له: لا تبعها. أما سهل، شوفوا القصة بتاعت سهل التستري، كان له جار مجوسي انفتح من خلائه محل لدار سهل يتساقط منه القذر، زي عندنا دلوقتي الحمام بيسقط على إيه؟ على العليك تحت، اتفتحت بقى خلاص وإيه بينزل القذر. فأقام سهل مدة ينحي ليلا ما يجتمع منه في بيته نهارا، يعني اللي يجي بالنهار هو بالليل ياخده فين؟ يكبه بعيد. فلما مرض أحضر المجوسية وأخبره، قال له: الحمام بتاعك بيعمل فيها كيت وكيت وكيت، وخشي من ورثته أنهم لا يحتملون ذلك فيخاصمونه. قال له: أنا ما جبتكش غير اللي أنا خلاص تعبت حموت، خايف الورثة ما إيه؟ ما يتحملوش اللي أنا كنت بتحمله. فقال المجوسي بعد أن تعجب من صبره على الأذى العظيم: تعاملني بذلك منذ هذا الزمان الطويل وأنا مقيم على كفري، أمدد يدك لأسلم. فمد يده فأسلم، ثم مات سهل. بحسن المعاملة كانت سببا في إيه؟ إسلام هذا الرجل. الحسن بن علي النيسابوري قال: سألت عبد الله بن المبارك فقلت، عايز حد يجاوب السؤال ده: الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا، يعني جاري بيجي لي يقول لي غلامك عكسني، والغلام ينكره، تجيب الغلام يقول لي ما إيه ما عملتش، فأكره أن أضربه ولعله بريء، وأكره أن أدعه فيجد علي جاري، لو ضربته هو بريء مش هينفع، ولو سبته خايف جاري ايه يزعل، ايه الحل؟ فقال: ان غلامك لعله ان يحدث حدثا يستوجب فيه الادب فاحفظه عليه. قال له: ما يعمل حاجه غلط احفظها له، ما تعاقبوش عليه، فاذا شكى جارك فادبه على ذلك الحدث. وصلت؟ ها، يعني الغلام عمل غلطة في حق أي حد تاني، في حقك، في حق ناس في الشارع، فأنت احفظها له ما تعاقبوش عليها. ما يجي بقى جارك يشتكي يبقى أنت عاقب الغلام، في الصورة أنت بتعاقبه عشان الجار، وفي الحقيقة أنت بتعاقبه عشان إيه؟ الغلطة بتاعته القديم. قال: فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث، يبقى أنت كده جمعت بين الإيه؟ بين الحقين. قال ابن أبي جمرة في بهجة النفوس: ذكر بعض أهل الدين والفضل أنه كان له أحد جيرانه وكان مسرفا على نفسه والسيد لا يعلم ذلك منه، وكانت لذلك المسرف عادة أنه إذا كان يفيق من نشوته، يعني ما يشرب الخمرة ويجي عند السحر كده يفوق، فيروح قايل إيه؟ أضاعوني، وأي فتى أضاع، ومثلي في الحقيقة لا يضاع، الناس دي مش عارفة إمتي، هم اللي عملوا فيه كده. فكان السيد يستأنس بذلك القول في كل ليلة، إلى أن وقع الحاكم عليه فأمر بسجن. فلما كان من السحر لم يسمع السيد القول المعتاد من جاره، فلما أصبح قال للخديم الذي له: اذهب إلى جارنا فاسأل عن حاله وما كان سبب قطعه العادة البارح، بيت الشعر اللي بيقوله ما قالوش ليه. فرجع الخديم له وأخبره بشأنه وما هو عليه، فقال السيد: لا يمكنني إضاعته، عرف أنه اتمسك يعني، فتوجه للحاكم في قضيته، فقضى الحاكم حاجته وأطلقه ووجهه إلى ذلك السيد، فلما رآه قال له: هل ضيعناك أو فرطنا في حقك؟ فاستحى من ذلك وتاب وحسن حاله. ومواقف السلف كثيرة تبين لنا كيف كان حرصهم على حسن الجوار، وهذا إنما نسوقه لنقول لأنفسنا جميعا: الإسلام إخواني ليس مجرد شعائر فحسب تؤدى في المسجد، صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة قرآن وكذا، وإنما هو كذلك إحسان فيما بيننا وبين الناس، وربما بلغ الإنسان بإحسانه إلى الناس درجة لم يبلغها الذي أحسن فيما بينه وبين الله، ولم يحسن فيما بينه وبين الناس. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس أنفعهم للناس. فلعلنا بهذه الموعظة نراجع أنفسنا وحساباتنا فيما بيننا وبين جيراننا ونطبق هذه المواعظ وتلك الكلمات، فإن الخير يعود على الجميع بلا شك، وإن من أعظم أسباب صلاح المجتمعات الأخذ بمثل هذه الوصايا. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.